لا أنا لكان في الدرك الأسفل، لولا أنا عن عمي أو جدي لكان في الدرك الأسفل. هل هنا يستعمل يعني ايش يعني قول النبي يستعمل؟ صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل عن عمي أو عن جدي؟ اي نعم، شو يستعمل ماذا؟ هل هنا يجوز الإنسان يستعملها مثلا لولا أنا لما نجا فلان ما يكون مثلا لولا الله ثم أنا أو كذا؟ إذا كان هو كالرسول عليه السلام يمكن بدها تمر السيارة. لا بتبدأ بده يرجع، بده يرجع.